السلام عليكم. والله يا جماعة مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، ان في بعض الاحداث الى اليوم تتكرر. جريمة حصلت قبل يومين بالضبط في قرية العزيزية سوريا. اسمع السالفة وانصدم معي. امرأة تعبانة تبي تراجع للمستشفى، زوجها مسجون صار له 3 سنوات وعايشة في بيت أخوها، فقالت حق زوجة أخوها تعالي معاي للمستشفى. قالت لي يلا امشي. راحوا للمستشفى، فحصها الدكتور تحس بآلام وكذا. بعد الفحص طلعت لهم القابلة أو الممرضة اللي عند الدكتور، قالت لها مبروك انت حامل. انصدمت البنت، شنو حامل وشلون كذا؟ قالت لا لا لا، بدخل مره ثانيه على الدكتور ابي اكلمه. قالت لها القابله ليش؟ قالت يا بنت الحلال انا شلون حامل؟ انا مستحيل حامل، مستحيل، زوجي مسجون صار له 3 سنوات. القابله انصدمت، يعني ايش تقصد هذه؟ انه يعني الحمل اللي فيها مو من زوجها؟ البنت تقول لها يا قابلة، يا حبيبتي، يا ممرضة انت، خليني ادخل على الدكتور استفسر منه انا من نفسي، يعني انا ما اصدق كلامك. طبعا زوجة اخوها في البداية صارت يعني توترت واستغربت وتقول لها شلون انت قالت لها انا مو حامل، في خطأ، اكيد في خطأ، ادخل على الدكتور. دخلت على الدكتور، قالت يا دكتور تأكد، شنو حامل؟ أنا أعرف نفسي، أنا ما عندي الحمد لله في طريق الحرام وزوجي مسجون، وشلون حامل أنا؟ قال لها ما يخالف، اهدي شوية. سوالها إعادة فحص، تبين فعلا في شكل حمل، لكن لما دقق وعطتها معلومة إنه مستحيل تكون حامل لأن زوجها أصلا مسجون يعني ما في أصلا مشروع حمل، لما تأكد قال بس أنا غلطان، هذه أكياس ماي، يعني مرات يسمونه تكيس يعني في الرحم تظهر يعني، وهذا يحتاج إلى علاج. فلا لا لا أنا أعتذر وسامحيني وكذا. طبعا زوجة أخوها برا لا زالت تنتظر برا وخايفة، وشلون لو درى زوجها اللي أخو هذه المرأة شو يسوي؟ شوي وتطلع هذه المرأة، قالت لا الحمد لله ترى الدكتور غلطان وطلع فيني تكيس وهذا يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى مبلغ، إن شاء الله أدبره، يعني أدبره مع الوقت علشان أسوي عملية وكذا، عملية بسيطة تنظيفات وكذا. المهم اطلعوا ورجعوا البيت. زوجة الأخو مو مصدقة كلام أخذ زوجها أن هذا مجرد تكيس، لأن سمعت القابلة تقول حامل وهذه أكدت له يعني، لكن هذيك ما اقتنعت، قالت يمكن خافت أني أنا أبلغ أخوها، بس أنا ما لي شغل، الله يستر عليها، أنا ما لي شغل. راحت الأيام وجت الأيام. قبل يومين حصلت مشادة كلامية بين هالمرأة هذه وزوجها، مو الأخت، لا الثانية هذه، تهاوشت ويا زوجها وشد كلام وقام ضربها. قالت له بدل ما تتشطر علي وروح شوف أختك الحامل اللي زوجها مسجون صار له 3 سنوات ما شافته، روح خليك رجال على أختك مش علي أنا. قال شنو؟ قالت إيه نعم، أنا ما أبي أتدخل وأخرب بيوت، لكن دام إنك تعتدي علي بالضرب وتهيني ومرات ترمي علي كلام تطعن في شرفي لما تكون معصب، إذا روح طهر شرفك عند أختك، روح اسألها. هذا انجن. أخته وين؟ أخته المسكينة من بعد ما طلعت من المستشفى تحتاج إلى علاج، وتدري أن أخوها ما يقدر يصرف عليها، وضع المادي تعبان، وهي ما عندها وزوجها مسجون وعندها ولدين أصلا من زوجها المسجون، تصرف عليهم بالموت، يلا توفي احتياجات. فايش سوت؟ قامت اشتغلت في أحد البساتين في جني القطن أو قطف القطن. فقام الأخ بعد ما سمع زوجته تقول لأختك حامل انجن، قام أرسل ولده قال أروح ناد عمتك. راح ناداها وجت هذيك، خلصت شغلها وأخذت من المعلم اللي ماسك البستان، مو يعطي البنات اللي يشتغلون في قطف القطن، عطاها أجرتها ورجعت البيت. أول ما رجعت قال شنو هذا اللي بيدك الفلوس؟ هذا أكد شكوكه. شوف شو وراح باله بعيد، أكد شكوكه. أنا عرفت الحين أنت من منو حامل. أختي قالت الله حرام عليك وكذا، ويقوم يطلع هالسكين ويطعن في اختلين قضى عليها. وصل الكلام إلى رجال الأمن، أرفعوا الجثة وسلموا إلى مركز الشرطة، وقال والله أنا غسلت عاري. شلون غسلت عارك؟ شو اللي صار؟ قال أختي حامل وهذه التقارير. عطاهم التقارير اللي جابتها له زوجته الحقيرة، وهذا هو التقرير الأول اللي قبل يعدل عليه الدكتور، لأن في البداية طلعت لها القابلة وعطتها الورقة اللي في الفحص، مبروك هذه كم رفلة القابلة. ولما دخلت على الدكتور الظاهر عطاها تقرير ثاني، لكن تعمدت الزوجة تعطيه التقرير الأولي، عطاه حق رجال الأمن. استدعوا الدكتور يبي يتأكدون من صحة التقرير، قال لا هذا تقرير الأول، في واحد ثاني وأنا فعلا أخطأت ودخلت علي بنفس الوقت، وأنا بينت لها لأن في السونار مبين في مثل يعني اللي هو الكيس مال الجنين على الرحم، لكن لما قالت لي أنا مو متزوجة دققت على الكيس هذا، لأن في بدايات الحمل يكون مجرد كأنه كيس يعني، لكن لما تأكدت أنه ما عندها زوج ودققت ولا يطلع هذا تكيس مائي ويحتاج إلى علاج فقط. قالوا الله لا يعطيك العافية لأن أخوها قتلها، والقضية إلى الآن ما زالت مستمرة. البنت الله يرحمها ويغفر لها طلعت مظلومة، لكن من حقارة الزوجة هي اللي خبرت أخو البنت في لحظة غضب، وهذاك خلاص صار ما يشوف شيء قدامه وقتل أخته. هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة حصلت في أحد أحياء العفرون في ولاية بليدة مدينة الورود الجزائرية. إن شاء الله بليدة النطق يكون صحيح، لأن أول مرة تمر علي صراحة بليدة أو بليدة، المهم لكم بالطويلة. عام 2013 في رجل أعمال عنده عمارة بانيها في أحد القرى الريفية حوالين ولاية بليدة، وقرر أنه خلاص يبي يبيع العمارة لأنها بعيدة عن المدينة، ويبي يشتري له فيلا في وسط المدينة. وطبعا العمارة لما تكون في الأرياف قيمتها أرخص من الفيلا اللي تكون في وسط المدينة، هو يدري فيها الموضوع. فراح إلى وكالة عقارية اللي هو السمسار، احنا نسميه مكتب عقاري. فقال له أنا عندي عمارة في الأطراف يعني في الأرياف، ووضحها كذا كذا كذا، وأنا والله أدور على فيلا في وسط المدينة وتكون فيلا جديدة وأبي أستقر وخلاص وما أبي موضوع إيجارات وأبي أرتاح هنا آخر عمري، وأنا مستعد أدفع المبلغ المطلوب. يعني إذا أحد عنده فيلا ويبي يبدلني أنا مستعد أدفع له فارق السعر والمبلغ اللي يطلبه. خلاص أنا مستعجل وأبي أرتاح، ورجل كبر يعني على أواخر الخمسينات وخلاص ترك موضوع تأجير الشقق وهو ساكن بنفس العمارة، لا يبي فيلا ويبي يرتاح. هذا اللي ماسك الوكالة العقارية أو السمسار اسمه كمال. كمال يشوف هالشايب هذا، يعني مو شايب يعني تو شباب، يشوفه يعني مبين عليه الثراء ويقول أنا أدفع المبلغ اللي تبي وأنا كذا وأنا الآن أصبحت وحيد والظهر عياله أو بناته يدرسون بالخارج، ف يعني خلاص يبي يستقر يبي فيلا فخمة. وهذا كمال صار يخطط على هالرجل الثري، قال له أبشر وطلبك إن شاء الله بيكون متوفر عندي، عطني بس هاليومين ثلاثة. قال له أوكي. راح هالثري، قام كمال واستدعى سعيد يشتغل عنده في المكتب، قال له تعال. قال في واحد مر علينا ومبين عليه ثري وعنده مبالغ كاش يبي يدفعها فارق سعر، يبي فيلا مكان العمارة، ايش رايك فرصتنا، احنا محتاجين مبلغ وهذا شايب وما عنده احد يسأل عنه، اسرته الظاهر ما هم عايشين هنا. قال زين ايش تقصد؟ قال أقصد أن نبلغه أن في فيلا مناسبة ونقول له فارق السعر المبلغ الفلاني، ولما يجي معاه الفلوس نقتله وناخذ الفلوس. قال له والله جد؟ قال لينا من يدري، ترى فرصة إذا راحت ما راح تتكرر مرة ثانية. إيش قلت يا سعيد؟ قال أنا وياك، أنا ما عندي مشكلة، اللي تبيه بمشي معك. فعلا قام اتصل على هالرجل الثري وقال له تعال في فيلا في وسط البلدة ومكان مميز جدا وفيلا جديدة وما أدري شنو، تواعده وراح وراه احد الفلل المعروضه للبيع مو للبدل وما لها علاقه في عمارته، بس عشان يبي يوهمه ان هذه هي الفيلا اللي انا حصلتك عليها. الثري هذا يوم شاف الفيلا ابهر فيها، حديقه كبيره قال ابيها، قال بس ترى غالي، قال ما عندي مانع، كم؟ قال المبلغ الفلاني، مبلغ ضخم، وترى الرجل عنده مشاكل يعني ما يبي المبالغ تدخل في حسابه البنكي لأنه يتم الحجز عليه من قبل البنوك، عليه مديونيات وظروفه صعبة، لذلك هو اضطر أنه يسوي الحركة هذه، يبي فلوس كاش. قال أصلا أنا مجمع الفلوس عندي كاش، أنا من النوع اللي ما أروح للبنوك والمبلغ جاهز. قال تمام خلاص، الوعد بكرة في المكتب، لكن أتمنى تجيني على الساعة 10 بالليل علشان يكون ما في زباين ما في، ونقعد نحسب الفلوس الكاش وعندنا ماكينة وكذا والأمور طيبة. قال أوكي، والرجل راح يكون موجود ونبدأ بالإجراءات وتوقيع العقود. قال أبد. راح الرجل الثري. اليوم الثاني كانوا مجهزين عدة القتل، جايبين مثل الفرشة البلاستيكية طربال، وجايبين كذلك سكين ومنشار يبي يقطعونه، ويجيهم الشايب. الشايب معاه كيس كبير ودخل المكتب. هم يوم شافوه قالوا بس، أول ما دخل المكتب وشافوا أنه ما في أحد قفلوا الباب وعلى طول واحد فيهم لف عليه من وراء الكرسي وهو جالس، وهذاك الثاني لهيب السوالف ويخنقه ويقوم كمال ويطعن في صدر هالثري هذا. قضوا عليه وعلى طول انزعوا كل ملابسه علشان ينفذون عملية تقطيع. وهذول أول مرة يرتكبون جريمة، لكن خلاص استوت العملية، قتلوه وبدأ التوتر. وترى قتل الإنسان شيء ما هو طبيعي، يعني الإنسان لما يرتكب جريمة وخصوصا لما تكون أول مرة ممكن إنه ينفصل عقله عن الواقع من الخرعة ومن التوتر ومن من هول المنظر اللي يشوفه من دم وكذا، لكن يكون مضطر انه ينجز المهمة علشان لا يتم اكتشافه، فيكون في حالة من الجنون يعني. المهم بسرعة وسكروا طبعا المحل هم قبل ينفذون القتل، وبدوا يقطعون فيه ويحطون فيها الاكياس اللي مجهزينها والدم يسيل ويقطعون والقدم هذه ما هي راضية تنكسر، اللي ايد انقطعت الراس ما هو راضي ينقطع، يعني صار فيلم اللعبوا بالجثة لعب ليه وجه الصبح. تموا العملية وخذوا الملابس يبي يحرقونها، قالوا خلنا نطلع منها اذا عنده فلوس ولا فلوس. جابوا الكيس، افتحوا الكيس ولا الصدمة ان هالشايب وحاط فيها فلوس، حاط فيها مجموعة من الأدوية وتوى شاريهم. شنو؟ وين الفلوس؟ طلع الشايب هذا شنو؟ هو فعلا يبي يشتري وعنده فلوس، لكن جاي في البداية يبي يتأكد ان الصفقة تتم ولا لا، وبعدين يروح يجيب المبلغ المطلوب، يعني يبي يوقع العقود الظاهر ويلتقي في صاحب الفيلا ويشوف انه يعني تمت العمليه ولا بعدين اجيب الفلوس مثلا، يعني صار خلاف ولا صاحب الفيلا هون ولا صار شيء، يعني كنوع من الحرص. وهذا صح اللي سواه، وما معاه الا 40 دينار جزائري. او ينصدم كمال وسعيد، استوعبوا انهم ارتكبوا جريمة على الفاضي، صاروا يبكون ومنهارين واحنا سوينا ما تسوى علينا على هالجريمة هذه على 40 دينار. هذا يلوم سعيد، يلوم كمال، وكمال يلوم سعيد، وانت اللي قلت لي وانت اللي ايتني وانت اللي كذا، لكن خلاص خلينا نكمل علشان نهرب من السجن لا يتم اكتشاف الجريمة. قال اوكي، ويحطون ملابسه معاه ويحطون حتى كيس الأدوية، خلاص مو فارق يعني خربت سالفة. المهم ويلفون هالجثة في الفرشة البلاستيكية او الطربال، ونظفوا الدماء اللي موجودة في المحل، وياخذون الجثة على وجه الصبح، يعني خلاص طالع الصبح، ويرمونها بعيد عن المنطقة اللي هم فيها في أحد حاويات القمامة. المهم بعد كم يوم جت سيارة القمامة، خذت تكرمون الزبالة وودتها إلى موقع المحرقة. ما انتبهوا أصلا، شافوا طربال مع الوساخة مع كذا، خذوها وراحوا. يوم رموا الانقاض والزبالة وكذا عند موقع المحرقة وينتبهون على هالكيس هذا، وفي ناس شغلتهم ان يبحثون عن المواد اللي يمكن اعادة يعني تكريرها، مثل البلاستيك او القطع المعدنية، فالظاهر كانوا يبياخذونها الطربال هذا من البلاستيك. اكتشفوا موجودة اللي هم قطع من الجثة، وطلعت الرائحة، وجو رجال الأمن ورفعوا الجثة وبدأ البحث، وعرفوا هوية الرجل وتواصلوا مع أشقائه، ويطلع واحد من الأشقاء على علم بجميع الخطوات اللي كان يسويها أخوه. قال إيه نعم، اللي عارفه أن أخوي صار له يومين ثلاثة يروح إلى مكتب عقاري في المكان الفلاني علشان يدور على فيلا في وسط البلدة ويبي يعرض العمارة اللي عنده للبيع أو للبدل. المهم وين؟ قال والله ما أعرف المكتب، لكن في المكان الفلاني. يوم راحوا الشارع هذا ولها المكتب الوحيد، راحوا حق كمال. تعال يا كمال، تعرف الرجل فلان؟ قال لا ما أعرفه. متأكد؟ قال لي والله ما أعرفه. إذا ماشي حقق معه، وين كنت اليوم الفلاني اليوم الفلاني؟ أبدا ما اشتبهوا فيه وما في أي دليل ضده. قالوا يمكن أخو هالرجل الثري عطانا العنوان غلط لأنه مو مركز ومو متأكد يعني. صاروا يدورون يدورون على أي عدو أي شخص، المشكلة ما معاه فلوس، ما حد يعني قاتلنا ليش؟ أكيد في ثار، أكيد في أحد حاقد عليه، لأن الموضوع ما هو موضوع سرقة، الرجل ما كان معاه شيء يعني، وفلوسه موجودة في البيت وفي البنوك وحلاله كله يعني ما انفقد من عنده شيء، وهذا اللي أكدوه أهله اللي هم إخوانه الظاهر وجماعته. فيبي يعرفون ليش انقتل بهالطريقة الوحشية وتم تقطيع واحد حاقد عليه. هذا اللي ضيع رجال الأمن. بعدين أخوه تذكر شغلة، يوم بعد ما دفنوا هالرجل الثري الله يرحمه، صار يدور على سيارة يملكها هالأخ هذا الأخ الكبير. يدور يدور، راح إلى رجال الأمن واللي ماسكين القضية، قال يا جماعة ترى أخوي عنده سيارة نوع كذا كذا ومواصفاتها. قالوا زين؟ قال ترى مختفية. قال ليش ما تكلمت من أول؟ أكيد تم استخدامها في الجريمة. قالوا حلو، على الأقل لقينا شيء نتبعه، لأن كانوا مأيسين فعلا رجال الأمن. صاروا يدورون على هالسيارة، يدورون يدورون داخل المدينة حواليها وكذا بالأرياف، مع تعميم مواصفات السيارة والمصادر اللي عندهم، ويبلغهم واحد إن هالسيارة موجودة في أحد الأرياف في قرية بعيدة جدا، ويتم استخدامها من قبل شخص، ويروحوا له. السيارة مميزة وهالقرية نادر فيها السيارات لأن كلها طرق رملية عندهم. المهم يوصلوا رجال الأمن هناك ويلقون القبضة على اللي يسوق السيارة، ولا فعلا هذه السيارة الرجل الثري. قالوا له تعال انت، من وينك السيارة؟ قال لا هذه مو سيارتي، انا بدلت السيارة مع واحد من جماعتي ساكن في المدينة. منو هذا؟ شو اسمه؟ اسمه كمال. اهلا وسهلا كمال اللي عنده مكتب عقاري. قال اي نعم، شلون تعرفونه؟ قال بس حلو. او يمسكون ويطورون الى كمال ويلقون عنده سيارة هذا اللي من جماعته، انبدلها بالسيارة. وهذاك لأنه ساكن بالأرياف بعيد عن المدن وبعيد عن الشرطة وبعيد عن ويدري فيه، هذاك يستخدمها بين هالقرى أو بالتراب، قال مستحيل أحد يشوفه. لكن ما يدري أنه تم تعميم الأوصاف وأنهم توصلوا من خلال البحث إلى هالسيارة. المهم لكم بالطويلة، خلاص الحين كمال تورط. قالوا احنا جيناك اول مرة وتقول ما اعرف الرجل الثري، وانت ما اخذ سيارته معطيها لواحد من جماعتك، تكلمتك اخضعه المكتب للفحص الجنائي، جاب الادلة الجنائية اشتبهوا فيه الان، وفعلا في اثار دماء داخل المكتب، لكن تم مسحه وتنظيف المكتب مواد كيماوية، لكن الى الان تبين امام هالادلة. ويبطل جربة كمال، قال ترى مو بروحي، معاي سعيد، ويلقون القبض على سعيد، وسعيد يقطها على راس كمال، هو اللي شيشني وهو اللي كذا. المهم مالكم بالطويلة، هم الاثنين متورطين في نفس الجريمة، تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، وإلى الآن هم في السجن. وراح هذاك المسكين. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.